بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخوة الكرام في تعليقات أسئلة الشيخ السعدي رحمه الله في نهاية سورة الأنبياء عند قوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. في الآيات السابقة تحدث الله سبحانه وتعالى عن حال المؤمنين، قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، يعني عن النار، مبعدون، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، يعني لا يسمعون أصواتها ولا أصوات معذبيها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهو فزع يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتضطرب الدنيا وتفزع الأمم. هم لا يحزنهم الفزع الأكبر، بل تتلقاهم الملائكة ويسلونهم ويواسونهم ويقولون لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني لا تحزنوا، هذا يومكم الذي أنتم أصلا سعيتم لأجله وأردتم الفوز به، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. في السابق كان الكتاب كما تعلمون يعني يكتب على، يعني إذا واحد يكتب على ورقة، ما كان في ورق، فكانوا يكتبون على الجلد، وكان الجلد، هذه الصحيفة من جلد، تلف لفا، يعني تطويها طي طي، هذا الطي، هذا المقصود بالطي. فالسماء تطوى كطي السجل، كطي الكتاب الذي كان يكتب على الجلد، ثم يبرمه كذا برم ثم يرسله. فيوم القيامة تطوى السماء طيا كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني يرجع الخلق إلى البداية. في ذاك الوقت لم يكن هناك سماء ولم يكن هناك أرض، كما بدأنا أول خلق نعيده. وأيضا الناس يرجعون إلى خلقهم الأول، لذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، غرلة يعني غير مختنين. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال سبحانه: وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني هذا وعد من الله بإعادة الخلق وبعثهم يوم القيامة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اختلف العلماء إيش المقصود بالأرض هنا، فالمشهور في التفسير أنها أرض الجنة. فالله تعالى كتب في الزبور وما بعده من الكتب التي أنزلها الله تعالى مثل التوراة والإنجيل والقرآن، أن الأرض يعني الجنة يرثها عبادي الصالحين، ليس فقط الصالحين. القول الثاني أن الأرض في الدنيا، الأرض في الدنيا يرثها عبادي الصالحون، يعني دائما تكون العاقبة للصالحين في إرث الأرض وأخذها والفوز بها، وأنه مهما طال ليل الظالمين ويد الكافرين على بعض الأراضي إلا أنها العاقبة ستكون للمؤمنين. وبهذا نستفيد فائدة مهمة، وهي أن الدنيا الله تعالى جعلها إرثا لمن أصلح فيها، وأما المفسدين فلا إرث لهم في الأرض. يعني لما يجي اليهود يقول: إحنا ساكنين في الشام من قبل مدري كم سنة، نقول يعني هذا يعني وإن كان صحيحا كتاريخ لكن لا أثر له في الحكم الشرعي. الحكم أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون، وليس لها دخل في من كان قبل الثاني، لا، إنما يرثها الصالح. إن في هذا، يعني هذا الكلام والحكم، لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عليه الصلاة والسلام. يعني يخبرنا الله تعالى أن هذا النبي الكريم هو رحمة مهدى. وجاء في صحيح مسلم عن النبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله ألا تلعن الكافرين؟ فقال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة. أنا ما مش جاي عشان ألعن الناس، لا، إنما أنا بعثت رحمة. وفعلا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة حتى لغير المسلمين، ولذلك كان الله تعالى يقول له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني فالله تعالى رحم جميع الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم والكافر، بسبب وجوده عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. يعني هذه القضية تلاحظون يعني الإلحاح في القرآن عليها، وهي قضية التوحيد وأن الله تعالى إله واحد، وأن جميع الأنبياء يدعون لهذه القضية وهذه المسألة بوضوح، إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا عن توحيد الله فقل آذنتكم على سواء، يعني أنذرتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني أنا أنذركم وأحذركم، ولكن متى سيحصل هذا العذاب وهذا الإنذار هذا عند الله، قريب أم بعيد ما توعدون. إنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، إذن ما يخفى الله شيء، لا جهر ولا سر. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني لعل هذا التأخير والاختبار فتنة من الله سبحانه وتعالى يختبركم به. يقول هنا الشيخ سعد رحمه الله وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي من العذاب، لأن علمه عند الله وهو بيده ليس إليه. ولعل تأخير العذاب فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي الذي استعجلتموه شر لكم، وأن تتمتع في الدنيا إلى حين ثم يكون أعظم لعقوبتكم. وإن أدري لعله فتنة لكم، يعني تأخير العذاب، ومتاع إلى حين، قال ربي أحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله، والله تعالى يسجل له هذا الدعاء، أنه يقول يا ربي أحكم بيننا وبين هؤلاء بالحق، وأنت ربنا المستعان على ما يصف هؤلاء الكفار من المخالفة. بهذا يكون انتهينا من سورة الأنبياء، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة الحج. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.